فهذا صاحب الكتاب حديث الثقلين وفقه الدكتور علي أحمد السالوس رجع إلى كلامك في المشكاة، وقلت في الحديثين الذين يعني ذكرتهما في المشكاة أن هذا ضعيف والثاني ضعيف، ولا يعني نقل كلامك في المشكاة. ممكن يعني ننقل لك هنا، يقول ذكر الرواية رقم كذا ثم ذكر الحديث قال رواه الترمذي والرواية الأخرى نصها كذا، يقول هاتان هم الروايتان من التخريج فهو كما يلي. فذكر قلت أي الألباني وإسناده ضعيف، والرواية الثانية وقال حديث حسن ضريف قلت وإسناده ضعيف لكنه شاهد للذي قبله، هذا ما قرأته ونقلته بنصه، والضعيف الذي يشهد الضعيف لا يرفعه لمرتبة الصحيح بل قد لا يزيده إلا ضعفه. فما رأيك في هذا الكلام؟ ثم إذا صح الحديث ما رأيك؟ لأن حقيقة بالنسبة لي أنا مشكل هذا الحديث، لأنه لا يتفرقا حتى إذا الحوم وهم عترة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته، ونحن نجد الآن من أهل البيت وهم يعني أهل الآن وأقاربي، يعني أنا من أهل البار كما يقولوا، يعني أننا من أهل البيت، أجد أنهم بعيدين عن السنة وفيهم كثير من الخرافات والبدع، وإلا من رحم الله. ففعلا أنا في حرج كبير جدا الآن. أجاله الله. ها؟ أجاله الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وهم يحتجون بهذا الحديث دائما، يعني نحن على يعني أهل البيت ونحن لن نتفرق مع كتاب الله إلى يوم القيامة وحتى نرضى الحوض، والرسول أوصى بنا وكذا وكذا إلى آخره يعني. فأولا يعني نريد الكلام منك على صحة الحديث ثم على وجزاك الله خيرا. أنا خرجت على هذا الحديث من التفصيل بعض المجلدات ما صحيحة، وأخذت علي أنت في كتاب صحيح الجامع أحلت على الرؤية وعلى مشكاة المصابيح، ما أحلت على الصحيحة والله أعلم، أنا ما وقفت على صحيح الجامع ألف من سنين. نعم. والآن نعم. طبع المجلد الثالث والرابع من الصحيحة. نعم. ابحث عن الحديث الثالث تجد الكلام فيه موسطا. نعم. لكن نحن نجيبك عن سؤالك. هذا الرجل أولا ليس من أهل الحزب، جزاك الله خير. هذا الرجل ليس من أهل الحديث ولا عالمين بالحديث، وكلامه الذي تلامته علي يدلك على ذلك، لأنه يقول الشيخ يقول هذا إسناد ضعيف وهذا إسناد ضعيف، لكن أحدهما يشهد الآخر فينتقد هذا الكلام. طيب هذا الكلام ينتقده، ما حجته في مصطلح الحديث مع اعتراف أهل المصطلح بأن الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا إذا لم يشتد ضعفه؟ وهذا الشرط هنا تحقق، لم يشد ضعف أحد إمام آخر، بل قد رأيت الترمذي حسن أحدهما. فإن كنا نحن لم نوافقه على التحسين لذاته، بعد أن نوافقه على التحسين بشاهده. المية لا يتمع بعد للحديث طرف أخرى خرجت واحد المصدر المذكور مشار إليه آلفة. أما الذي يشكل عليك من حيث معناه ما هو؟ ما لك من تجي يعني ما هو سبب الإشكال؟ بسم الله. سبب الإشكال نقطة الحديث. ممكن تقول الجواب لهذا؟ نقوم نصلي. بسم الله. تفضل. الله. محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا Thank you.